ودخلت في السنة الثالثة من عمرها. ثم بعد الأربعين يعني بعد الأربعين الستين يكون فيها تبيعان أو تبيعتان, فيها تبيعان أو تبيعتان, وهكذا في كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيع. أمره أن يأخذ لما وجهه إلى اليمن, أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة, ومن كل أربعين مسنة, ومن كل حال يعني محتلما دينارا أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن. يعني معناه أنه يعني زكاة البقر هي مبنية على الثلاثين والأربعين, فإذا كانت ثلاثين فيها تبيعا أو تبيعة, وإذا كانت أربعين فيها مسنة, والخمسين ليس فيها شيء, ليس فيها يعني غير المسنة, وإذا صار الستين يكون فيها تبيعان, وإذا صار السبعين يصير فيها تبيعا ومسنة, وإذا صار الثمانين يصير فيها مسنتان, وهكذا من كل ثلاثين تبيعا وتبيعة, ومن كل أربعين من كل أربعين مسنة. أيوة. ومن كل حال يعني محتلما دينارا, ومن كل حال يعني محتلما دينارا, والمقصود من ذلك الجزية, يعني على النصارى الذين في اليمن يؤخذ من كل حال يعني محتلما أي البالغ الذي بلغ الحلم يؤخذ عنه دينار أو يؤخذ عليه دينار جزية. وهذا يدل على أن الجزية إنما تؤخذ من المحتلمين, وأنها تؤخذ من البالغين, وأنها تؤخذ من الذكور عن كل حال أي محتلم دينار, وهي جزية تؤخذ من النصارى يعني إذا أقروا وفتحت البلاد وأقروا على بقائهم وبقوا على دينهم ولم يدخلوا في الإسلام فإنها تؤخذ منهم الجزية, تؤخذ منهم الجزية ومقدارها دينار عن كل محتلم وعن كل حال من دينار أو إيش أو عدله من المعافر, أو عدله أي قيمته أو ما يساويه من المعافر, وهي أكسية وبروج تنسب إلى قبيلة من القبائل معروفة مشهورة بهذا الاسم, فهو إما دينار أو ما يقابلها من الألبسة التي تنتج في اليمن وتصنع باليمن ويقال لها معافر. قال حدثنا النفيلي, النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن, عن أبي معاوية, عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, عن الأعمش, عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, عن أبي وائل, عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة وثقة مخضرة أخرج له أصحاب كتب الستة, عن معاذ, عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. ما ذكره الخطابي عند قوله تبيع, قال إيش؟ عند قوله تبيع إيش؟ تبيع الذكر قال ليس في أصول الزكاة مدخل للذكران من المواشي إلا في صدقة البقر. اللي عنده الآن غنم وما بين الضان والمعز فهل له أن يخرج من ذكورها؟ نعم يخرج, أقول يخرج من ذكورها, لكن هنا مقصود هنا يعني كونه يعني ينص على أن فيه تبيع إنما جاء فيما يتعلق بالبقر, وجاء أيضا فيما يتعلق بالنسبة للإبل في موضع واحد وهو ابن اللبون إذا لم توجد بنت بخاض, ابن اللبون الذكر إذا لم توجد بنت بخاض فيكون الزيادة التي في السن في الذكر ما يجي الزيادة في مقابل الفضيلة التي في الأنثى من حيث الصغر, وإذا كانت الغنم يعني ذكورا يخرج منها ذكر, ولكن إذا كانت ذكورا وإناثا بالنسبة للغنم فإنه يخرج منها يعني أناثي أو يخرج منها أنثى, وإذا كانت كلها ذكورا أو الغالب عليها الذكور فإنه يخرج منها ذكور. وأيضا سبق أن مر بنا أن كيس الغنم يعني أنه لا يأخذه المصدق إلا أن يشاء المصدق, يعني عنده يؤخذ الكيس, يعني معناه أنه يمكن أن يؤخذ الكيس, ولهذا قال سبق المر ولا يؤخذ في ولا كيس الغنم ولا كيس إلا أن يشاء المصدق الذي هو المالك لأنه قد يكون بحاجة إليه. أهل الغنم يقولون أن كيس أنواع في كيس الفحل الذي يضرب فيما هو دون ذلك, فهم لقد لا يخرجون الفحل